السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نبدأ مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل شرح هذا الكتاب وهو الإبان عن أصول الديانة للإمام أبي الحسن الأشعري رحمة الله عليه. باب ذكر الروايات في القدر. باب ذكر الروايات في القدر. روى معاوية بن عمرو حدثنا زائدة قال حدثنا سليمان الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود قال أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق أن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 ليلة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله الملك قال فيؤمر ب4 كلمات يقال اكتب أجلهم ورزقهم وعملهم وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح. قال صلى الله عليه وآله وسلم إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع أو باع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع أو باع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها ثم قال لا حرمنا الله منه اللهم أمين. هذا الحديث يا أخوانا له روايات تزيل بعض الإشكالات التي يمكن أن تتطرق إلى الذهن، وهي قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. فيما يبدو للناس، زود هذه الرواية عندك، فيما يبدو للناس، أي أن هذا الرجل يعمل رياء وغير مخلص لوجه الله عز وجل، فهذا لابد أن ينكشف أمره قبل قيام الساعة، وهو المعني بقوله صلى الله عليه وسلم حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع أو باع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. كلمة يسبق عليه الكتاب أي ما قدر عليه في الأزل أنه من أهل النار يبدأ أثره يظهر على العبد وهو خفي فيبدأ العبد باختياره يعمل بعمل أهل النار. فهمت؟ ولعدها تاني ركزوا معايا بس. الرجل بيعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، يعني رياء، فيسبق عليه الكتاب. إيه كلمة يسبق عليه الكتاب؟ ربنا سبحانه وتعالى كتب عليه في الأزل هذا. طيب لما كتب في الأزل عليه أنه من النار أخفاه ولا أعلنه لنا؟ أخفاه عنا، محدش يعرف، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بيقص علينا هذا ليبين أن ما قدره ربنا عز وجل لابد أن يكون حتما ولابد. فهذا الرجل كتب عليه أنه من أهل النار ولكن قدام الناس ليعمل بعمل أهل الجنة، فيقدر ربنا عز وجل في وقت محدد لا يعلمه إلا هو، يبدأ أثر الكتابة يظهر على العبد، يعمل إيه؟ يبدأ العبد يعمل بعمل أهل النار. طيب عمل بعمل أهل النار باختياره أم بغير اختياره؟ بغير اختياره، ولا يحق له ولا يجوز شرعا ولا عقلا أن يقول أنني عملت بعمل أهل النار لأن الله عز وجل قدر علي أنني من أهل النار. ينفع؟ لما؟ لأن غيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، واضح؟ وكذلك إن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار. وروى معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال احتج آدم وموسى صلوات الله وسلامه عليهما، فقال موسى عليه السلام يا آدم أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحي أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة. قال فقال آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلماته تلومني على عمل كتبه الله علي قبل أن يخلق الله السماوات؟ قال فحد آدم موسى. هذا الحديث يا أخوانا من ناحية الصحة والثبوت في الصحيحين ولا مطعن فيه قط، وضبط الحديث فحد آدم موسى أي أن آدم غلب موسى بالحجة، طيب نبي الله موسى لام نبي الله آدم على أنه أخرجه من الجنة، قال على ما خيبتنا وذريتك وأخرجتنا من الجنة، فنبي الله آدم احتج وقال له لا أنا ما أخرجتكم من الجنة، ولكن الذي أخرجكم من الجنة هو تقدير المولى عز وجل، وأنا كل ما صنعته يعني خالفت الأمر الشرعي ثم تبت منه، ولا يجوز العتاب ولا اللوم على رجل خالف أمرا شرعيا ثم تاب منه، لا يجوز البت. وعلشان كده القاعدة الأصولية العظيمة التي دائما ندندن بها، وهي يحتج بقدر الله في المصائب ولا يحتج بقدر الله في المعائب. نعم كتبت، يحتج بقدر الله في المصائب ولا يحتج بقدر الله في المعائب. ايه معنى الكلام ده؟ وحاولوا تستوعبوها لانها مهمة جدا. المصائب اي ما يبتلى به الانسان مما تقنع. حاضر. يحتج بقدر الله في المصائب ولا يحتج بقدر الله في المعائب. يحتج بقدر الله في المصائب ولا يحتج بقدر الله في المعائب. المصائب هي ما ينزل على الإنسان مما تكرهه النفس ولا دخل له به مطلقا. يعني انت راجل مستقيم وربنا سبحانه وتعالى قدر عليك ابتلاك بفقد عزيز أو بمرض في بدن أو بذهاب مال إلى غير ذلك، ده بنسميها مصيبة جاءت بقضاء الله وقدره ولا دخل لك فيها مطلقا. ففي الحالة دي إذا حلت بنا المصيبة نقول قدر الله وما شاء فعل ونحتج بقضاء الله وقدره. تب المعائب اللي هي المعاصي اللي هي الذنوب، فإذا فعل إنسان مصيبة معصية لا يجوز له أن يقول قدر الله ما شاء فعل، مع أن قدر الله ما شاء فعل، ولكن لا يجوز أن يقول هذا ليحتج بها على حدوث المعصية وأن الإثم منتفيا عنه، لا، وكل قضاء الله وقدره كذا. يبقى نبي الله موسى لام نبي الله آدم على أمر فعله وتاب منه وربنا عز وجل اشتباه وهداه، فكيف يتم اللوم على أمر يعني فرغ منه؟ أما أنه يلومه على أنه أخرج الذرية من الجنة، ما حصلش ده، كل ما في الأمر أنه فعل معصية معينة وربنا سبحانه وتعالى رتب عليها هذا الشيء، يبقى لا دخل لنبي الله آدم في خروج ذريته من الإيه؟ من الجنة. أدي وجه احتد آدم أو حد آدم موسى. وهذا الحديث إخواني أنكره القدرية أو الحديث غير صحيح. ليه؟ لأنه بيضد القدر، وأثبته وبالغ في إثباته الجبرية، ولكن كل من الفريقين الذين أنكره لشك ضلال، والذين أثبتوه يعني فهم منه على غير المراد، قال لك هو ربنا سبحانه وتعالى أجبر أبانا آدم على الأكل من الشجرة وأجبر أبانا آدم على الخروج من الجنة. الكلام ده أخواننا غير صحيح. فكلا الطائفتين المنحرفتين في القدر وهم الجبرية والقدرية، من أنكر الحديث لا شك أنه مبتدع، ومن فهم الحديث على غير الفهم المشروع لا شك أيضا أنه مبتدع. وبالمناسبة هذا الحديث لما حدث به أبو خازم أمام هارون الرشيد في مجلسه يعني، فقام رجل، والرواية بتقول كان ابن عمي هارون الرشيد، فلما سمع الحديث من أبي يعقوب قال له يا أبا يعقوب متى وأين التقيا؟ يعني متى التقى آدم مع نبي الله موسى وأي مكان التقوا الاثنين؟ فطبعا السؤال ده ما ينفعش، اللي احنا بنسميها السؤال لمعارضة النقل بالعقل وده محرم. يبقى هو سأل متى وأين التقيا، طب انت ما غرضكش تتعلم، ده انت الغرض الأساسي منك أن تعترض على النقل بالعقل. فلما قال هذا الكلام غضب هارون الرشيد رحمة الله عليه وصاح وقال يا غلام النطع والسيف، أي النطع، ائتني بالنطع والسيف، النطع جلدة توضع ويجلس عليها من حكم عليه بالإعدام ويضرب عنق، أي أن هارون الرشيد هم بضرب عنق وكان ابن عمه. فما زال القوم الذين حول هارون الرشيد يسكنون غضب هارون الرشيد ويقولون يا أمير المؤمنين إنه منا إنه رجل صالح لعلها بدرة منه. حتى قال هارون الرشيد والله لن أتركه حتى أعلم من الذي ألقى عليه هذه الكلمة. شفت مغزى هارون الرشيد إيه؟ لأن الأعداء بيطرح الشبهات ويقوم ماسك طالب علم مسكين يقوم لمها عليه، طالب العلم يسمح يقوم ينشرها. فلما تسمع شبهة من واحد حاول جاهدا قل له من الذي أسمعك إياه حتى نصل إلى اليد الخبيثة الأصيلة في نصر الشبهات. قال والله لن أتركه حتى أعلم من الذي ألقاها عليه. ده مش كلام، يبقى تلقفها من مبتدع زنديق ضال. ما هو صحيح لما تقول ايه احتج آدم وموسى، فقال آدم وقال موسى، يعني في حوار. طيب نبي الله آدم من أول الخلق ونبي الله موسى متأخر صلوات الله وسلامه عليه، يبقى واحد يقول لك اه انت بتقابله فين؟ علشان كده نص الحديث احتج آدم وموسى. ولم يأتي في رواية على حد علم القاصر ان النبي صلى الله عليه وسلم بين كيف التقيا وبين متى التقي، لم يرد. وكلها اجتهدت علماء عارية عن الدليل. طب نعمل ايه؟ نمر هذا الخبر كما جاء ونصدق بما ورد فيه من معاني ومن كلمات، ولا نسأل عن الكيفية ولا عن الزمان، بس وانتهى الامر على ذلك. هو ده الاسلم لدين الله عز وجل، ونمكن بان هذا خبر الله سبحانه وتعالى يلزمه التصديق وقد وقع. معايا ولا في حاجة مشكلة؟ طيب يقول وروى حديث حد آدم موسى مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على بطلان قول القدرية الذين يقولون إن الله تعالى لا يعلم الشيء حتى يكون، لأن الله تعالى إذا كتب ذلك وأمر بأن يكتب فلا يكتب شيئا إلا لا يعلمه جل عن ذلك وتقدس. وقال تعالى ما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وقال تعالى أحصاه الله ونسوه، وقال لقد أحصاهم وعدهم عدا، وقال تعالى أحاط بكل شيء علما، وقال وأحصى كل شيء عددا، وقال بكل شيء عليم. فذلك يبين أنه يعلم الأشياء كلها. ده مذهب أهل السنة والجماعة. القدرية كما تعلمون ولا يخفى قالوا لا، الله عز وجل لا يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعها وحدوثها، وهذا عياذا بالله كفر صريح وخروج عن الملة. يقول وقد أخبر الله تعالى أن الخلق يبعثون ويحشرون، وأن الكافرين في النار يخلدون، وأن الأنبياء والمؤمنين في الجنان يخلدون يدخلون، وأن القيامة تقوم ولم تقم القيامة. فذلك يدل على أن الله تعالى يعلم ما يكون قبل أن يكون. وقد قال تعالى في أهل النار ولو ردوا لعادوا، فأخبر عما لا يكون أنه لو كان كيف كان يكون. قال إحنا خدناه أن الله عز وجل يعلم ما لا يكون، أن لو كان كيف كان يكون. حفظنها؟ طب اكتبوها تاني معلش. الله عز وجل يعلم ما لا يكون، أن لو كان كيف كان يكون. الدليل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. الله عز وجل يعلم ما لا يكون، أن لو كان كيف كان يكون. الدليل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. قال فأخبر عما لا يكون أنه لو كان كيف يكون. وقال تعالى فما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ومن لا يعلم الشيء قبل كونه لا يعلمه بعد قضائه أو تقضيه، تعالى الله عن قول الظالمين علوا كبيرا. وروى معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن سليمان الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن ربيعة قال كنا عند عبد الله أي ابن مسعود فذكروا رجلا فذكروا من خلقه، فقال القوم أما له من يأخذ على يديه؟ قال عبد الله أرأيتم لو قطع رأسه أكنتم تستطيعون أن تجعلوا له رأسا؟ قالوا لا. قال عبد الله: إن النطفة إذا وقعت في المرأة نكثت 40 يوما ثم انحضرت دما، ثم تكون علقة مثل ذلك، ثم تكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث ملك فيقال: اكتب أجله وعمله ورزقه وأثره وخلقه وشقي أو سعيد، وإنكم لن تستطيعوا أن تغيروا خلقه حتى تغيروا خلقه. أيضا حديث يدل على أن ما قدره ربنا عز وجل لابد أن يكون. وروى معاوية بن عمرو: حدثنا زائدة عن سعيد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقعد ونحن حوله ومعه حصير، فنكت به ورفع رأسه فقال: ما منكم من نفس منفوسة إلا قد كتب مكانها من الجنة والنار، إلا وقد كتبت شقية أو سعيدة. فقال رجل من القوم: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ يعني طالما إن الأمور فرغ منها خلاص، ما نترك الكتابة وندع العمل وكل واحد بقى إيه يشوف مصالحه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى الشقوة. فقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما من أهل الشقوة فميسرون لعمل الشقوة، وأما أهل السعادة فميسرون لعمل السعادة. ثم قال: انظر، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسن فسنيسره لليسرى. يبقى التيسير جاء بعد أن عمل ولا قبل أن يعمل؟ واضحة ولا فيها إشكال؟ انتبهوا. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، جه التوضيح من القرآن: فأما من أعطى، يبقى البداية، واتقى وصدق بالحسنى، يترتب على ذلك إيه؟ فسنيسره لليسر. طيب وأما من بخل وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر. يبقى الأمر في أوله ونهايته لاختيار العبد وإرادته ومشيئته التابعة لمشيئة الله عز وجل. ولكن ربنا تبارك وتعالى خلق الجنة وخلق أهلها والأمر منتهي، ثم أخفى هذا عنا. انتبهوا، الله يبارك فيكم من دية، لأن بتشكل على الكثير، يقول لك طب طالما خلق الجنة وخلق أهلها واتكتبوا إيه ومكتوب ده، الكلام ده في الأزل بأزلية المولى عز وجل. يبقى ممكن يشكل على بعض إخواننا: طب وبعدين؟ طب ما هو كتب سبحانه وتعالى وأخفاه، ثم أمرك وترك لك حرية الاختيار. واخد بالك؟ زي المثل اللي أنا أذكره باستمرار: وإن كان المثل فيه قصور، احفظ عني المثل فيه إيه؟ قصور، ولكن بنضطر نقوله لتقريب المعنى للإذهان. واخد بالك؟ الأخ ده مدرس رياضيات بس حاذق، يعني فاهم كويس قوي، وعنده فصل، الفصل ده المدرس يعرفهم أكثر من أنفسه. فهي في يوم دخل الفصل: يا أولاد أنا هعمل لكم اختبار الأسبوع الجاي. واخد بالك؟ الأسبوع الجاي جه عمل الاختبار، أصبر أنا كاتب الأسئلة هي كويس، وقال لهم بقى: شوفوا من خبرتي وعلمي بكم وبمستوياتكم النتيجة هي. وقام كتب النتيجة، كتب النتيجة بإيه؟ بخبرته وبعلمه الضعيف في الطلبة بتوعه. زي بالضبط كده، ما أنا ممكن أطرح سؤال أقول اللي هيجيب عليه الواد الصغير ده وكلكم مش هتجيبوا عليه. علم غيب؟ لا مش غيب، من خلال خبرة الإنسان وعلمه بمن يحضر له من الطلب. فلما كتب الامتحان وكتب الجواب، ايه ده يا استاذ؟ قال لهم الدرجات بتاعكم. ازاي يا استاذ؟ قال لهم خبرته. فلما الاولاد اختبروا بمحض ارادتهم وبمحض اختيارهم، قال لهم بقى: تعالوا انا مش صحح الاختبار، هديه للزمان يصححه، خد يا حاج صبري صحح الاختبار ده. وهو حاذق مثل صحح الاختبار، جت النتيجه زي ما انا قلت. السؤال بقى: من رسب في الاختبار يجوز له ان يقول يحتاج يا استاذ انا سقطت لان انت خدتني في السقطين؟ يجوز ام لا يجوز؟ وضحت ولا ما وضحتش؟ اهو نفس الحكايه، ولله عز وجل المثل الاعلى. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بعلمه الازلي خلق الجنه وخلق لها اهل وكتب، ولكن أخفاه ثم ترك لنا محض الاختيار اختاره. ومن أجل هذا نقول دائما ونكرر في أرض المحشر الإنسان سيحاسب على الكتاب الذي كتب له في الدنيا أم عما في اللوح المحفوظ المكتوب له في الدنيا، صح كده؟ وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. ولكن بقى النكتة فين؟ أن ما في اللوح المحفوظ موافق، أو ما في الكتاب المكتوب بواسطة الملائكة الكرام الكاتبين موافق تماما لما في اللوح المحفوظ. اتفهمت ولا لسه؟ واضحة يا اخواننا الجزئية دي؟ ما حدش احتاج، لأن أنت لما دخلت المسجد هنا جاي بمحض إرادتك، ولما خرجت وطلعت عصيت ربك بمحض إرادتك، ولكن الله عز وجل قدر هذا في الأزلي. طيب، يقول: وروى موسى بن إسماعيل قال حدثنا حمد حدثنا هشام بن عروة عن عروة عن عائشة وعن أبويها رضي الله عنه عن أبويها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة وإنه مكتوب في الكتاب من أهل النار. بعمل أهل الجنة فيما إيه؟ اكتبها عندك، فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس. رجل مرائي اللي يشوفه ينخدع به وهو في الحقيقة خبيث، واخد بالك؟ عارفين زي مين يا مشايخ؟ زي عبد الله بن سلول. عبد الله بن سلول لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هاجر الى المدينه سكت، وهاجر المدينه وكان الانصار بيصنعوا له التاج، كانوا بيشطبوا فيه وهيبقى الملك عليه. فلما جه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ظن انه استلمه ملكا، فايه مرضيش يسلم في اول الامر، وبدا يبارز النبي صلى الله عليه وسلم بالعداوه. فلما وقعت غزوة بدر وأعز الله الإسلام والمسلمين دخل ابن سلول في الإسلام ظاهرا ونفاقا، وبدأ كان له حاجة غريبة، كان يخلي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة وبعد أن يؤذن بلال يوم أي يا معشر الأوس والخضر يا معشر هذا رسول أعزكم الله به فاسمعوا له وأطيعوا يوم قاعد، وبدأ يظهر شيئا من معالم الشريعة ليس لله. ومن أجل هذا في أخريات حياته ما استطاع أن يظهر الإيمان، غلب عليه نفاقه فأظهر الكفر الصريح. لذلك في بعض الروايات لما مات، لما احتضر يعني شيء على سيدنا النبي، سيدنا النبي راح تأليفا وإكراما لابنه عبد الله بن عبد الله بن سلول، فلما دخل عليه قال له: يا رسول الله ادعو الله لي. فقال له: يا أبا الحباب حذرتك من اليهود، قتلك حب يهود. قال: ما أرسلت إليك لتؤنبني ولكن ادعو لي. يبقى الشاهد إن هو في الآخر ما استطاع أن يظهر الإيمان، غلب عليه نفاقه، وده اللي النبي صلى الله عليه وسلم يقصده، يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، ولكن لابد في وقت من الأوقات ينكشف أمره أمام الخلق جميعهم ويعمل بعمل أهل النار فيدخل. يقول: فإذا كان قبل موته تحول فعمل بعمل أهل النار فمات ودخل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار وإنه مكتوب في الكتاب أنه من أهل الجنة، فإذا كان قبل موته تحول فعمل بعمل أهل الجنة فمات فدخل الجنة. يقول: وهذه الأحاديث تدل على أن الله تعالى علم ما يكون أنه يكون وكتبه، وأنه قد كتب أهل الجنة وأهل النار وخلقهم فريقين، فريقا في الجنة وفريقا في السعير، وبذلك نطق كتابه العزيز إذ يقول: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلال، وقال تعالى: فريق في الجنة وفريق في السعير، وقال تعالى: فمنهم شقي وسعيد، فخلق الله الأشقياء للشقاوة والسعداء للسعادة، وقال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل جعل للجنة أهلا وللنار أهلا أعاذنا الله منها. دليل في القدر، ومما يدل على بطلان قول القدرية، طبعا كما تعلمون القدرية فرقتين، القدرية اللي هم نفاة القدر، والجبرية غلاة إثبات القدر. يقول: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، الآية، وجاءت الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح ظهر آدم فأخرج ذريته من ظهره كأمثال الذر. الذر يا أخوانا بلغة العامة هو النمل الصغير اللي موجود في البيوت، وده مش ده النمل اللي سيدنا النبي نهى عن قتله، لا، النمل التاني اللي هو الكبير ده اللي منهى عن قتله، والعلماء قيدوا النهي ألا يترتب منه إيه مفسدة ولا ضرر. ثم قررهم بوحدانيته وأقام الحجة عليهم لأنه قال تعالى وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا، قال الله تعالى أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، فجعل تقريرهم بوحدانيته لما أخرجهم من ظهر آدم حجة عليهم إذ أنكروا في الدنيا ما كانوا عرفوه في ذر الأول، ثم من بعد الإقرار جحدوه. اكتب في الهامش، ها؟ والله الكتابة هتبقى شوية بس معناها كبير. اكتب يا أخي الفاضل. أخذ الميثاق، أخذ الميثاق على ذرية آدم، أخذ الميثاق على ذرية آدم كان بلسان المقال لا بلسان الحال، وهو الراجح. أنا عايز أقول لكم على حاجة أعرفها بس كده، يعني إيه واللبيب بالإشارات يفهم. أي معلومة دينية ملء الأرض ذهبا لا يعادله، أعرفه كويس. أي معلومة دينية ملء الأرض ذهبا لا يعادله، فما ينفعش تكسل في كتابة المعلومة أو لا تلقي لها بالا لعلها سبب انفكاكك من النار. وما أدراك، وما أدراك. يبقى لابد أن أهتم غاية الاهتمام بالمعلومات وروح أبيضها ودونها، وإن استطعت أن أضعها في كراس من ذهب شوية على هو الله، والله شوية ده احنا بنتكلم في حاجة هتنجينا من النار برحمة الله عز وجل. يبقى أخذ الميثاق على ذرية آدم كان بلسان المقال لا بلسان الحال، كويس. اكتب وأخذ الميثاق هذا لا تثبت به حجة الله على خلقه، لا تثبت به حجة الله على خلقه، بل لابد من إرسال الرسل وإنزال الكتب، بل لابد من إرسال الرسل وإنزال الكتب. قال تعالى، قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. اكتب يا أخي الفاضل. والمواثيق ثلاثة، والمواثيق ثلاثة. ميثاق الذر، ميثاق الذر، وميثاق الفطرة، وميثاق الرسل. والمواثيق ثلاثة: ميثاق الذر، وميثاق الفطرة، وميثاق الرسل. الرسل، الرسل. اكتب: فمن آمن بالميثاق الأخير نفعه الأول والثاني. فمن آمن بالميثاق الأخير نفعه الأول والثاني، ومن لم يؤمن لم ينفعه الأول ولا الثاني، بل كان حجة عليه، بل كان حجة عليه. كويس يا اخوانا. ومن قال ان الحدة قامت بميثاق الذر او ميثاق الفطرة يقال له. ومن قال ان الحدة قل ايش قال علي حسين تفضل. ومن قال معايش محمد فيض ان الحدة قامت بميثاق الذر او ميثاق الفطرة يقال له يقال له أأنت تذكر ام لا؟ فان قال اذكر فقد كابر، وان قال لا قيل له اسرع شوية، وان قال لا قيل له وما الذي ذكرك به؟ فيقول الرسل، فنقول قامت الحدة بمن ذكرك لا بما ذكرت. أعيد تاني من أول فين؟ بمل من دماغي من أول فين؟ ها؟ طيب يقال لمن احتد بميثاق الضر أو ميثاق الفطرة بأن الحدة قامت على الخلق به، أأنت تذكر؟ فإن قال نعم فقد إيه؟ كابر. إيه معنى كابر؟ أيوة تكبر. واحد بيقول لك يعني أهو هسأل محمد يا ابن ربنا ألف القرآن وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربك؟ ربنا سبحانه وتعالى مسح بيده على ظهر آدم خلق كل نفس وسأل الخلق كلهم بلسان المقال ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. فاكر يا ابن الكلام فاكر؟ ربنا عز وجل لما خلق آدم مسح على ظهره بيده سبحانه وتعالى خرج من ظهر أبينا آدم كل نسمة كائن أنا وانت خرجنا أمثال الذر، ثم خاطبنا ربنا عز وجل بلسان المقال ألست بربكم؟ كلنا قلنا بلى شهدنا. فاكر يا عبد الله الكلام ده؟ حد فكره يا مشايخ؟ حد فكره؟ اللي فكره يبقى مخبول في عقله ازاي تزور ازاي؟ يبقى اذا قال نعم فقد كابر. طب قال لا قيل له من ذكرك به؟ كنا نعرف حاجه عن الكلام ده؟ من اللي ذكرنا به يا اخوان؟ ايه الاعراف؟ الذي ذكرنا به الرسل صح؟ فيقال له الحجه في من ذكرك لا فيما ذكرت صح؟ الحجه في مين؟ ها؟ في من ذكرك اللي هم الانبياء اللي هو القران. اكتب يا اخي الفاضل. وقال تعالى واوحي الي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. طيب الكلام ده مهم لأن كلام الإمام أبي الحسن الأشعري في المسألة غير سديد. معايا؟ اقرأوا تاني كده وشوف انتبهتوا له ولا لا. يقول وجاءت الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الله مسح ظهر آدم فأخرج ذريته من ظهره كأمثال الذر، ثم قررهم بوحدانيته اللي هي إيه؟ ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. وأقام الحجة عليهم لأنه قال وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. قال تعالى أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، فجعل تقريرهم بوحدانيته لما أخرجهم من ظهر آدم حجة عليهم إذا أنكروا في الدنيا ما كانوا عرفوه في الذر الأول ثم من بعد الإقرار جحدوه. الكلمة بقى اللي ممكن تحمل على وجه ويبقى كلام الإمام منضبط غاية الانضباط اللي هو إيه؟ إذا أنكروا في الدنيا. أنكروا في الدنيا يعني إيه؟ أي كذبوا الرسل في الدنيا. هذا الوجه الذي نتطرق إليه ويحمل كلام الشيخ على مذهب أهل السنة والجماعة. معايا يا إخوانا؟ أنكروا في الدنيا أي كذبوا الرسل. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه سبحانه وتعالى قبض قبضة للجنة وقبض قبضة للنار، ميز بعضا من بعض، فغلبت الشقوى على أهل الشقوى والسعادة على أهل السعادة. والحديث هنا إسناده ضعيف. قال الله تعالى مخبرا عن أهل النار أعادنا الله منها، إنهم قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. فكل ذلك أمر قد سبق في علم الله ونفذت فيه إرادته وتقدمت فيه مشيئته. نفذت فيه إرادته، كونية ولا شرعية؟ كونية ولا شرعية؟ اكتب عندك كونية، اكتب إرادة كونية. معاش حالي ها؟ قال الشيخ فكل ذلك أي ما سبق من تقدير المولى عز وجل أمر قد سبق في علم الله تعالى ونفذت فيه إرادته وتقدمت فيه مشيئته. إرادته كونية ولا شرعية؟ كونية، لأنها حدثت. وروى معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة قال حدثنا طلحة بن يحيى القرشي قال حدثتني عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أبويها أن النبي صلى الله عليه وسلم دعي إلى جنازة غلام من الأصل يصلي عليه، فقالت عائشة طوبى لهذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عصفور من عصافير الجنة لم يعمل سوءا ولم يدركه. قال وغير ذلك يا عائشة إن الله تعالى قد جعل للجنة أهلا وهم في أصلاب آبائهم، واخد بالك، وللنار أهلا جعلهم له وهم في أصلاب آبائهم. يعني يريد أن يقول لعائشة إيه؟ ما أدراك، ما أدراك أنه عصفور من عصافير أهل الجنة. ومن أجل هذا وقع في بعض الروايات قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم بما يعملون، ما أدراك، لا ندري. والقول الصواب كما ذكرت قبل ذلك يا إخوانا في أطفال المشركين الذين ماتوا من أبوين مشركين وماتوا قبل أن يبلغوا الحنث، القول الصواب أن الله عز وجل يمتحنهم في عرصات يوم القيامة. يقول دليل آخر وقد قال الله تعالى ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وقال تعالى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، فأخبر تعالى أنه يضل ويهدي، وقال تعالى ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، فأخبرنا أنه فعال لما يريد وأنه كان الكفر مما أراده فقد فعله وقدره وأحدثه وأنشأه واخترعه. وقد بين ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم سبحانه وتعالى أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. فلو كانت عبادتهم للأصنام من أعمالهم كان ذلك مخلوقا لله، وقد قال تعالى جزاء بما كانوا يعملون، يريد أنه تعالى يجازيهم على أعمالهم. فكذلك إذا ذكر عبادتهم للأصنام وكفرهم وكفرهم بالرحمن ولو كان مما قدروه وفعلوه لأنفسهم لكانوا قد فعلوا وقدروا ما خرج عن تقدير ربهم وفعله، وكيف يجوز أن يكون لهم من التقدير والفعل والقدرة ما ليس لربهم. فمن زعم ذلك فقد عجز الله تعالى الله عن قول المعجزين له علوا كبيرا. ألا ترى أن من زعم أن العباد يعلمون ما لا يعلمه الله لكن لكان قد أعطاهم من العلم ما لم يدخله في علم الله وجعلهم لله نظراء. فكذلك من زعم أن العبادة يفعلون ويقدرون ما لم يقدرهم ويقدرون على ما لم يقدر عليه ما لم يقدر عليه فقد جعل لهم من السلطان والقدرة والتمكن ما لم يجعله للرحمن تعالى الله عن قول أهل الزور والبهتان والإفك والطغيان علوا كبيرا. جواب ويقال لهم هل فعل الكافر الكفر فاسدا باطلا متناقضا؟ فإن قالوا له نعم قيل لهم وكيف يفعله فاسدا متناقضا قبيحا وهو يعتقده حسنا صحيحا أفضل الأديان. وإذا لم يجز ذلك لأن الفعل لا يكون فعلا على حقيقته إلا ممن علمه على ما هو عليه من حقيقته، كما لا يجوز أن يكون فعلا ممن لم يعلمه فعلا، فقد وجب أن الله تعالى هو الذي قدر الكفر وخلقه كفرا فاسدا باطلا متناقضا خلافا للحق والسداد. طيب باب الكلام في الشفاعة والخروج من النار. باب الكلام في الشفاعة والخروج من النار. نعم من هم؟ لا الفضل المسلمين يا أخواني أي من مات من أبناء المسلمين أو من أب المسلم فهو كما قال ربنا عز وجل ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. واضح يا أخوانا؟ ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. نعم. اي نعم. لا وانه مسلما فالروايه الثانيه حدثت الحديث معايا يا شيخ. من اللي كان عاصي؟ الحقنا من ذريتهم اي في المآل وليس في البدايه. في المآل واللي هجلنا في الشفاعه دلوقتي في فرق المسلم العاصي يا اخوانا الذي مات وهو مصر على المعصية ومات على التوحيد مآله فين؟ ايه معنى مآله يا شهر ده؟ انا بسأله مآله يعني ايه؟ نهايته. المآل يعني النهاية او الخاتمة. فكل من مات على التوحيد مصرا على الذنوب غير الكفر والشرك فهو تحت المشيئة، إن شاء ربنا عز وجل عفى عنه وإن شاء عذبه بقدر ذنبه، فمآله إلى الجنة. ومن اعتقد غير ذلك فليس على الجادة بل من أهل البدعة. كلام واضح معايا يا أخوانا؟ أظن خلص كتاب النهاردة. أيش معايا؟ طيب ما صح وما أدراك. والعلماء وجهوا هذا الحديث قال لعل النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام قبل أن يأتيه وحي بأن أطفال المسلمين في الجنة. معايا؟ لابد أن نصوص تأول بما يتفق بعضها مع بعض. نعم. خلاص خليه مسلم. ماشي. سيد النبي قال إيه؟ ما أدراك؟ أيوه ما أدراك أو غير ذلك، كويس؟ أو غير ذلك هذا من باب الأدب ألا نحكم لمعين بالجنة إلا ما شهد له النص. الأمر الثاني لعل هذا الذي قاله قبل أن يأتيه وحي بأن أطفال المسلمين في الجنة. واضح؟ باب الكلام في الشفاعة والخروج من النار. المعني بالشفاعة إخواني هنا شفاعة الشافعين من المؤمنين والأنبياء والمرسلين والملائكة وشفاعة أرحم الراحمين لأقوام دخلوا النار فيخرجون منها. هذا المعني بالشفاعة، لأقوام دخلوا النار فيخرجون منها بشفاعة إيه؟ الشفاعة هنا المعنية شفاعة المؤمنين وشفاعة الأنبياء والمرسلين وشفاعة الملائكة وشفاعة أرحم الراحمين بخروج أقوام من النار إلى الجنة. والشفاعة ثبوتها هو معتقد أهل السنة والجماعة بثلاثة شروط معتبرة. الشرط الأول الإذن للشافع، الإذن للشافع أي إذن من الله للشافع، ولا يشفعون عنده إلا بإذنه. الأمر الثاني أو الشرط الثاني رضا الله عن الشافع. الشرط الثالث رضا الله عن المشفوع له، رضا الله عن الشافع، رضا الله عن المشفوع له. اكتبوا الشرط الثالث عام مخصوص، عام مخصوص. طيب نقرأ كلام الشيخ ونزيد عليه إن احتاج الأمر إلى ذلك. ويقال لهم لمن بقى؟ للقدرية والمعتزلة والخوارج، لأن كل هؤلاء ينكرون الشفاعة. يقال لهم قد أجمع المسلمون أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعة، فلمن الشفاعة؟ أهي للمذنبين المرتكبين للكبائر أم للمؤمنين المخلصين؟ ما هو أجمع المسلمون أن فعلا سيدنا النبي له شفاعة. كن بقى هو قال لك لا ملوش يبقى نوقف معاك كلام. زي ما قلت لكم قبل كده بيبقى في ثوابت نحطها وبعد ذلك نستطرد في الكلام. إن عدمت الثوبت ما تتكلمش، تتكلم تقول إيه؟ فيقول: قد أجمع المسلمون أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعة، فلمن الشفاعة؟ أهي للمذنبين المرتكبين للكبائر أم للمؤمنين المخلصين؟ فإن قالوا للمذنبين المرتكبين للكبائر وافقوا، وإن قالوا للمؤمنين المبشرين بالجنة الموعودين بها قيل لهم: فإذا كانوا موعودين بالجنة وبها مبشرين والله تعالى لا يخلف وعده، فما معنى الشفاعة لقوم لا يجوز عندكم ألا يدخلهم الله جناته؟ فما معنى قولكم أنهم قد استحقوها على الله واستوجبوها عليه سبحانه؟ وإذا كان الله تعالى لا يظلم مثقال ذرة وكان تأخرهم عن الجنة ظلما، فإنما يشفع الشفعاء إلى الله تعالى في ألا يظلم على مذاهبكم تعالى الله عن افترائكم عليه علوا كبيرا. يعني يريد أن يقول إيه؟ لأن أهل البدعة بيقولوا ما فيش شفاعة، طب وبتوع أهل الجنة بيخشوا الجنة وانتهى الأمر على ذلك. فهو لما أقروا إن لله شفاعة وقالوا ليست للمذنبين لأن هم لا يقرون بها، طب هتبقى لمين؟ هتبقى لأهل الجنة على حد زعمكم. طب لأهل الجنة كيف والله وعدهم والله لا يخلف الميعاد؟ يبقى على كعنائكم، يبقى هي في الشفاعة عند المولى عز وجل ألا يظلم هؤلاء. وهذا سنقل بين وصف الله عز وجل بالظلم تعالى الله عن ذلك. فإن قالوا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله في أن يزيدهم من فضله لا في أن يدخلهم جنة، قيل لهم: أوليس قد وعدهم الله في ذلك فقال: فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله؟ والله تعالى يخلف وعده، فإنما يشفع إلى الله تعالى عندكم في ألا يخلف وعدهم، وهذا جهل منكم. وإنما الشفاعة المعقولة في من استحق عقابا أن يوضع عنه عقابه، أو في من لم يعده شيئا أن يتفضل عليه به. فأما إذا كان الوعد بالتفضل سابقا فلا وجه لهذا، أي للشفاعة. سؤال: فإن سألوا عن قول الله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فالجواب عن ذلك: إلا لمن ارتضى لمن يشفعون لهم. وقد روي أن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المذنبين يخرجون من النار. كل هذه أخوانا نصوص ثابتة وصحيحة في ثبوت الشفاعة. طيب، روى الإمام مسلم في صحيحه، كم يبقى على المغرب يقول؟ روى مسلم في صحيح من حديث يزيد بن صهيب الفقير، يزيد بن صهيب الفقير قال: كنت رأيت رأيا من رأي الخوارج، كنت رأيت رأيا من رأي الخوارج، فاتفقت أنا ورفقة معي أن نخرج مع الناس، فاتفقت أنا ورفقة معي أن نخرج مع الناس. يقول: فقلنا نحج ثم نخرج. رأي الخوارج اللي هو إيه؟ التكفير بالكبيرة، لأن الخوارج لها آراء معينة، بس اللي يزيد الفقير شافوا التكفير بالكبيرة. وبناء على ذلك الحكام لما حكموا بغير ما أنزل الله كفروا، فبناء على ذلك نخرج عليهم. ده كلام مين؟ يزيد بن صهيب الفقير. أدي معنى كلمة إيه؟ كنت رأيت رأي الخوارج أنا ورفقتهم معي، فقلنا نخرج مع الناس، فقلنا نحج ثم نخرج، بس هم اتفقوا على الإيه؟ الخروج. إيه معنى الخروج هنا؟ كفروا بالمعصية، وولي الأمر عصى ربه لما حكم بغير ما أنزل فجعلوه كافرا، قالوا نخرج عليه. يقول: فذهبنا لنحد بيت الله الحرام، فوجدنا جابر بن عبد الله، وجدنا جابر بن عبد الله يحدث بحديث الجهنميين، بحديث الجهنميين اللي هو ربنا عز وجل إيه؟ يخرج قبضة من النار لم يعملوا خيرا قط فيدخلهم الجنة. يقول يزيد الفقير: فلما انتهى قلت له: ما هذا يا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هذا الذي تحدثون به؟ والله عز وجل يقول إنك من تدخل النار فقد أخزيت، ويقول كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. أنتوا فهمتوا يزيد عاوز يقول إيه؟ يعني أراد أن يعترض على جابر بالآيات القرآنية. أنت بتقول بعد ما يدخلوا النار هيخرجوا، وحتى بعد أن يكونوا فحم يتفحمون من شدة النار، كيف تقول بالخروج وربنا يقول كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعودوا فيه، ويقول إنك من تدخل النار فقد أخزيت، فكيف يخزى وهو يخرج منه؟ واضحة؟ فقال جابر يا يزيد أتقرأ القرآن قبل ما تخبط معانا وتتكلم بكلام لا خصام له ولا زمام؟ أتقرأ القرآن؟ قال نعم. قال أسمعت عن المقام المحمود الذي وعد به ربنا عز وجل النبي محمد عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا؟ هو المقام الذي أعطاه ربنا لنبينا يخرج به من شاء من أهل النار. يقول يزيد فقلت لأصحابي أتظنون أن الشيخ يكذب على رسول الله؟ يبقى الشيخ ما بيكذبش، يبقى احنا فاهمين غلط. يقول فرجعنا جميعنا إلا رجل واحد خرج فقتل أول ما خرج. ودي بنقولها دائما بالنعمة ربنا على الحدث أن يرزقه بشيخ من أهل السنة يبصره بالحق، من أكبر نعم ربنا سبحانه وتعالى يبصره بالحق، هو ده الحق، الشفاعة لأهل الكبائر من الأمة. ومن أنكر الشفاعة فهو مبتدع ضال خرج عن أهل السنة والجماعة ويلحق بأهل البدعة والضلالة. كم يبقى المغرب؟ نعم اللي هي قال يزيد أترون أن الشيخ يكذب على الله يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول فرجعنا وتركنا الخروج فما خرج منا إلا رجل واحد قتل أول ما خرج. نعم نعم أي متواترة؟ نعم متواترة. يبدع؟ نعم يبدع. لا ما هو يبدع، والبدع منها البدع الكفرية، خد بالك تم الجهمية مبتدع والقدرية مبتدعة، ولكن بدعتهم مكثرة. معايا يا أخوانا كده؟ طيب كان في النية أنتهي من الكتاب، ولكن برضو لا نتعدل ونقف عند باب الكلام في الحوض.